لا له في الإفراط. فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع أو صاحب الدكان يقول لجاره أقرضني 10 أكياس فيرد عليه 10 أكياس. الخبز يجوز، جاءه ضيوف وقال لجاره أقرضني 10 خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه 10 مثلها. نعم.